الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا العميد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد الندوي رحمه الله في كتابه المورد العدل الزلال الملاحظة السابعة: انتساب البنا إلى عقيدة صوفية هي الطريقة الحصابية. والدليل على ذلك قول حسن البنا نفسه في كتاب مذكرات الدعوة والداعية: وصحبت الإخوان المصافية بالمنبر ووقفت على الحمرة في مسجد التوبة في كل ليلة. ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجيد في الطريقة الحصابية، وتلقيت الحصابية الشاذلية عنه وآذنني بعضاتها ووظائفها. وقال جابر وفجاب الرزق في كتاب حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه، وفي دمنهور توسخت صلته يعني حسن البنا بالإخوان المصافية، وواظب على الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة مع الإخوان المصافية، ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع. انتهى. قال الناقل: قلت: وقد تعلق البنا في التصوف تعلقا شديدا حتى أصبح يرى شيخ الطريقة في منامه كما ذكر في مذكراته، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصابية كما ذكر في مذكراته. وله في هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس بالمحمودية جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصابية الخيرية، وانتخبت سكرتيرا لها وخلفتها في هذا الاجتماع جمعية الإخوان المسلمين. بعد ذلك كان البنا رائدا في التصوف كما قال في مذكراته. كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام استغراق في عاقبة التصوف والعبادة، وكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف. ثم قال: ونزلت دمنهور مشبعا بالفكرة المصافية، ودمنهور وقد بايع الشيخ حسنين المصافي شيخ الطريقة الأول. وقال محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون صنعت التاريخ، وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب، فنؤدي صلاة العشاء ثم نخرج من المسجد ونصف صفوفا. يتقدمنا الأستاذ المرشد حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي، ونحن نردده من بعده بصوت جمهوري جماعي يلفت النظر. انتهى. وأقول: فهل سيقتنع الذين يزعمون أنهم يعيشون على التوحيد والسنة وهم مع ذلك يتخذون المبتدعين أئمة يقتدون بهم؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فنواصل درسنا ومذاكرتنا في كتاب المورد العدل الزلال لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، في بيان وسرد المخالفات والملاحظات على تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. ومن المخالفات كما ذكر الشيخ الملاحظة السابعة: انتساب البنا إلى عقيدة صوفية وهي الطريقة الحصافية، الطريقة الحصافية الصوفية. ودلل شيخنا رحمه الله على تأثر وانتماء حسن البنا لهذه الطريقة الحصافية الصوفية، وأنه كان يواظب على الحضرة، وأنه انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع، وبايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، بل كان كما ذكر الناقل يرى في منامه شيخه، حتى أصبح يرى شيخ طريقته في منامه، بل أنشأ جمعية صوفية، شارك في إنشاء جمعية صوفية إلى غير ذلك، وكان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا 3 ساعات إيابا، وكان ينشد أناشيد صوفية، أناشيد فيها سرد يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجد. يزعمون أن الرسول حضر معهم احتفالهم وغفر لهم فيما قد مضى وجرى. أمثل هذا يكون قدوة لأبناء المسلمين؟ هذا والله من الغش للمسلمين أن يتخذ مثل هذا الرجل إماما ويربى الشباب على كتبه ويلمع عند الشباب ويجعل أنه هو الإمام. بل ينشدون أنا أشيد يربونهم على الأناشيد إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن. كل ما فيه من أدوات العموم لا تسلمي من بناه إنه البنا حسن إنه البنا حسن. هذا والله من الغش من الخداع لأبناء المسلمين عندما يلمع مثل هؤلاء وهم صوفية عصافية أشعرية. بل كان يثني على الطريقة المرغنية الصوفية ما اكتفى بالحصافية بل يثني على غيرها. بل له أبيات فيها اعتقاد وحدة الوجود يقول الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإيمان. ذكر شيخنا رحمه الله أن هذا البيت ينضح لعقيدة وحدة الوجود وليس هذا بغريب. الصوفية تنتهي في الغالب إلى وحدة الوجود إلى عقيدة ابن عربي والعياذ بالله وأن كل ما تراه هو الله والعياذ بالله. ما نزه الله حتى عن المنكوح ولا حتى عن أماكن النجاسات والعياذ بالله. يجب أن نفهم لخبث هذا المنهج وأنه لا يجوز أن يلمع مثل هؤلاء ولا أن يجعلوا أئمة وقدوات. ومخالفات كثيرة ولعلي أذكر ما دونته من بعض أقوالهم في هذا الباب وفي غيره لأنه لا بد أن يفهم الشباب وأن يعوا ما عند هذه الجماعة من ضلالات لأن لا يخدع ولأن هناك من يلمع مثل هذه الجماعات ولهذا اغتر بهم كثير من الناس يظهرون لهم الإسلام والغير على المسلمين وعلى حرمات المسلمين فتنوا به سيرا على طريقة عبد الله بن سلام عندما قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ حتى تستميلوا قلوب الناس ليس لله إنما من باب استمالة لقلوب الناس ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. وهكذا المعتزلة عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يقصدون به؟ الخروج على ولاة الأمر. ذكر الآجري رحمه الله عن خوارج يقول فلا يغتر بخارجي وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم. يقول البنا كذلك في بعض كتبه الإسلام الحنيف لا يخاصم دينا ولا يهضم عقيدة. لا يخاصم دينا يعني كل الأديان سواء ولا يهضم عقيدة. الإسلام هو دين الحق ومن ينتقي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد نشرت مجلة المجتمع بيانا للجماعة جماعة الإخوان المسلمين يقولون والإخوان يرون الناس جميعا يرون الناس جميعا حملة خير ومؤهلين لحمل الأمانة. الناس جميعا يهودي ونصراني ورافضي وصوفي يرونه جميعا هكذا بنص البيان عن الإخوان في مجلة المجتمع العدد 1149 في 19/12/1415 يرون الناس جميعا حملة خير ومؤهلين لحمل الأمانة. وكذلك محمد الراشد، هذا كتبه مقررة عند الإخوة، المنطلق والعوائد وكذلك المسار. يقول الراشد: إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية. يكذب على السلف، يقول إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية والعياذ بالله، كذب على السلف. هذا كتبه يربى عليها الإخوان، يربونهم على هذه الكتب، على هذه، على كتب محمد الراشد، وهو يدعو ويقول إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية، يكذبون على السلف. بل هذا منهج الخوارج، الخروج على أئمة الجور. قال الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير الجنة يكره فليصبر. في حديث أسيد بن حضير في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعد أثر فاصبروا إلى متى؟ حتى تلقون أهل الحوض. وعبد الله ناصف علوان، وهذا من رؤوس الإخوان، كان مدرسا في إحدى الجامعات، له في كتاب عقبات على طريق الدعوة صفحة 368 يقول: وحين يصل المسلمون إلى مرحلة إيجاد القاعدة الشعبية وتمتد حركتهم في الجموع الزاحفة أو الزاخرة، الزاخرة من أبناء الأمة الإسلامية، وتتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل مكان، تأتي مرحلة التنفيذ والحسم. تأتي مرحلة في التنفيذ، يعني الخروج على ولاة الأمر، يعني الخروج على ولاة. هذا في قبل سنين، قبل أكثر من 30 سنة أو قبل 40، كان يحاضر يا أبناء المسلمين في المخيمات، في الاستراحات، وفي الجامعات. هم أهل شر. وقال نفس عبد الله صعلوة: إنه لا يمكن للإسلاميين أن يصلوا إلى إقامة حكم عن طريق الانقلابات العسكرية، لم يبقى أمامهم من حل واقعي ومعقول سوى الاعتماد على الثورة الشعبية. على الثورة الشعبية يعني الثورات، عن طريق الثورات. فهم يربون الشباب على هذه الكتب، على الثورات والانقلابات، مع تساهل في العقيدة. كذلك أحدهم يقول عبد العزيز الدلي في كتابه وقفات تربوية صفحة 162 قال: ومن أحسن ما كتبه محمد قطب في كتابه القيم واقعنا المعاصر. في كتابه القيم، كل واحد يمدح كتب الآخر. يقول: أما الذين يسألون إلى متى نظل نربي دون أن نعمل، دون أن نخرج، فلا نستطيع أن نعطيهم موعدا محددا، فنقول لهم 10 سنوات من الآن أو 20 سنة، فهذا رجم بالغيب. إنما نستطيع أن نقول لهم: نظل نربي حتى تكون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول. القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول، يعني حتى يكثرون ويقوون وتكون لهم شغل. هذا الجليل كانت كتبه للأسف قبل سنين تباع في المكتبات، ثم ولله الحمد والمنة صدر المنع لكتبه. ولكن وللأسف كان قبل سنين من الإخوان في المكتبات وفي بعض المعارض من يبيع كتبه في الخفاء، وأنا خير شاهد على ذلك. بلغني عن مكتبة في إحدى المعارض أنها تبيع كتب هذا الرجل، ولكن لا تبيعه علاني، تبيعه في الخفاء للناس المعروفين عندهم ومن كان على منهجهم وفكره. فأتيت صاحب المكتبة مصر وقلت له: بعد ما فضي المكان أفضل كتاب الفلان حق فلان. خلى الوضع يهدأ، شوفي خرج الناس من المكتبة وخرج مع بقيت إلا أنا وياه في المكتبة، ثم أدخله دخل من تحت الأدراج وهو يبيع هذا الكتاب في الخفاء. أهل دجن ينعمون بهذه النعمة بفضل الله في هذه البلاد وينشرون السموم في أبناء المسلمين. ثم أخرج الكتاب من تحت الأدراج، ثم أعطاني الكتاب نسخة من الكتاب وأبلغنا عنه الجامعة ولله الحمد والمنة. فهؤلاء أهل شر، يجب أن نفطن لمكرهم وقبضهم، ولا يريدون بنا وبلادنا وبلاد المسلمين إلا الشر. ترونهم الآن تحت المكيفات وفي الفنادق وهم يهيجون الشعوب، وفي الأنفاق وهم يهيجون الشعوب على المساكين وعلى الضعفاء، ويقول للناس إنها توراة مباركة. الله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فنلاحظ في كلامنا إن قادة الإخوان والمناظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية عقيدة التأويل. والكلام على هذه الملاحظة على قسمين: قسم مع حسن البنا وقسم مع نجع الأكباري. فأما حسن البنا فقد ذكر في رسالة العقائد من مجموعة الرسائل أن الناس انقسموا في الصفات على أربع فرق، فذكر مذهب المشبهة وقال: وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة وليسوا من الإسلام في شيء وليس لقولهم نصيب من الصحة. ثم ذكر مذهب المعطلة وحكم عليه بالبطلان أيضا، ثم قال: مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، وأما السلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، وكل ذلك بمعان لا تدركها ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها. انتهى. قلت: ما ذكره بأنه مذهب السلف ليس هو مذهب السلف، بل ما هو مذهب أهل التكفير الذين رد عليهم السلف. وعلم أن التكفير نوعان: تفويض كيفية وتفويض معنى. وطريقة السلف هي تفويض الكيفية وإثبات المعنى، فهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بمعانيها التي تقتضيها باللغة، ويفرقون علم الكيفية إلى الله عز وجل. وعلى ذلك توارث كلامهم، فالإمام مالك لما سأله سائل بقوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق قليلا وعرفه حظا، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بهذه والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء أخرجوه. فمن زعم أن السلف فوقه المعنى فقد افترى عليهم. وقد أكد البنا ما زعمه في أن مذهب السلف التفويض، بل وأكد أيضا أن السلف والخلف كل منهما يقع بأن المراد لأفراد هذه النصوص في حق الله تبارك وتعالى غير ظاهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوقين، إلى أن قال: وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل. وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زاد تحديدا معنى المراد حيثما ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك، حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق رجة ولا إعناتا. وبهذا زعم البنا أنه انتهى المشكلة. قد رد السماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على البنا في هذه العقيدة في إثبات وتقرير عقيدة المفوضة، رد عليه سماحة الشيخ ابن باز برد موجود، وقد نقلته في جمع الشتات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: عن مذهب المفوضة هو شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. نعم. وبهذا زعم البنا أنه انتهى من مشكلة أشغلت بال المسلمين وأثارت بينهم خصام 12 قرنا بقطع النظر عن القرن الأول الذي انتظر فيه خصومة، التي لم تظهر الذي لم يظهر الذي لم تظهر فيه خصومات في إثبات الصفات إلا نادرة، وصور نفسه أنه قد أصبح بينهم في جلسة واحدة، تعانوا بعدها على الوفاق ونمى الانخلاف. وهذا كلام من لم يتصور أعمار المشكلة ولم يعرف العادات، وظن الأمر فيها سهلا ويسيرا، فإن الأمر ليس بسهل ولا يسير، فلا يمكن أن أحد من الفريقين يتنازل عن عقيدته. فالسلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ممن ساروا على نهجهم واتبعوا طريقتهم ممن جاء بعدهم في سائر القرون، يؤمنون بأن صفات الله جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها ولما تقتضيه في اللغة العربية من معنى وإثبات يليق بجلال الله عز وجل وتقدس لغير تكييف ولا تكذيب ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تغيير. في الاستواء يقولون استواء يليق بجلاله، وفي اليد والريد والساق والقدم والوجه والعين يقولون يدا تليق بجلاله، منزه عن المشابهة والمماثلة. منزهة عن المشابهة والمماثلة وهكذا. وتوضيح ذلك أن الاشتراك بالاسم لا يلزم من الاشتراك بالحقيقة، فإذا قلنا إن الله حي ووصفنا شخصا من الناس بأنه حي فلا يلزم من الاشتراك باسم الحي الاشتراك في حقيقة الحياة، فحياة الله أزلية وهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وحياة الله قديمة بلا ابتداء وباقية بلا انتهاء، ثم إن حياة الإنسان تتوقف على الأكل والشرب والنوم، فهل لزم من الاشتراك بالاسم الاشتراك بالحقيقة؟ الجواب لا. وهكذا يقول الشيخ في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. نعم. أحسن الله عليكم. فأهل السنة مجمعون أن صفات الله ثبوتية يجب على العباد الإيمان بها واعتقاد ما تقتضيه من معان في اللغة على وجه الله بجلال الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الجوابية: المسمات بالحموية ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاديث، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق مما يقول وأصبح الخلق في بيان العلم وأصبح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وسبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله ملزم عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه من حدوث الامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم واشتغال المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده لنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل والتأويل. قوله الشيخ رحمه الله: فأهل السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها. الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية كذلك تنقسم إلى قسمين وعنقسم إلى ثلاثة: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. وأما السلبية فهي التي نفاها الله عن نفسه، قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ومذهب السلف بين التعقيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطل اسماءه الحسنى وصفاته العليا ويعرف الكلمة عن مواضع ويلحق في أسماء الله تعالى وآياته وكل واحد من فريقين التعقيل والتمثيل هو جامع بين التعقيل والتمثيل أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرحوا في نفي تلك المفهومات وقد جمعوا بين التعقيل والتمثيل مثلوا أولا وعصرا وأخيرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى انتهى. وقال الإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز والتهامة واليمن والعراق والشام وبيصدق مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين وجل ربنا عن مقالة العاطلين وعسى أن يكون كما قاله المبطلون. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله ولا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد المختان. ويقول القحطاني ولا نشبه ربنا لعباده رب وعبد كيف يجتمعان. وذكر نعيم بن حماد الغزالي رحمه الله شيخ الإمام البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر وليس فيما وصف الله به تشبيه. ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال نصف الله بما وصف به نفسه لا نتجاوز القرآن والحديث. وكتاب ابن خزيمة من الكتب العظيمة في هذا الباب وكان يعتني به ويعتني به العلماء في دراسته وبيانه وكان لشيخنا رحمه الله درس في هذا الكتاب فيما أذكر بعد الفجر وأظن كذلك الشيخ زيد كان له درس فيما أذكر هو كتاب من الكتب التي ينصح بها العلماء في خاص فيما يتعلق بالصفات. نعم. السلام عليكم. قال ابن القيم رحمه الله وذكر ابن القيم في كتاب الاعتقاد بابا في ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين وهذه الصفات طريق إثبات السمع لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. وعن الخطيب البغدادي أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجرارها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وقد تفاهم قوم فعطلوا ما أثبته الله سبحانه حققها من المثبتين قوم خرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتمثيل. القصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمفصل عنه. والأصل في هذا أن الكلام بالصفات فرع على الكلام بالذات ويقتدى بذلك حلوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجوده إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتقييد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول في الصفات كالقول في الذات كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته فله الصفات تليق بجلاله وعظمته. نعم. وقال ابن قدامة القدسي رحمه الله وعلى هذا درج السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإظهار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويل. وقد أمرنا بالاتباع لآثارهم والاقتداء بمنارهم وحذرنا من محدثات وأخبرنا أنها ضلالات انتهى. وقال محمد الجويني في رسالته إثبات الاستواء والفوقية وإثبات لا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباء العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل، وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا لنثبت له ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك انتهى. هذه بعض النقول عن مذهب السلف. الاستواء والعلو قال وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه. العلو من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية، والعلو ثبت بالنص وبالفطرة، وأما الاستواء فثبت بالنص. نعم. وأما التأويل أشاعر بجهمية بالاستيلاء فهذا باطل، واستدلالهم بقول الأفضل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فيرد عليهم أولا بأن هذا الشاعر نصراني، لسنا في حاله لا أبشر النصارى ولا، ثانيا أن هذا البيت لم يثبت، ثالثا أن هذا البيت مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة في المسألة، رابعا أنه مخالف لما هو مقرر عند أهل اللغة، فالقول بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا لم يرد في اللغة. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذه بعض النقولات عن مذهب السلف. ولو أردنا بعض التقصي لاحتجنا إلى مجلد أو أكثر، ولطال بنا الكلام وفيما ذكرنا كفاية ومقنع. وفيما ذكرنا كفاية ومقنع، ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن، كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب الرد على الجهمية للدارمي، والفتاوى الكبرى لابن تيمية، والعقل والنقل له، وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب، ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية رحم الله الجميع، وكتاب علاقة الإثبات والتفريط بصفات رب العالمين للدكتور رضا نعسان. ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا من أن السلف وقد اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل وافتراء على السلف رحمه الله تعالى، وسلف يظنون المفوضة ويبدعونهم كما اتفقوا معهم على التأويل. وأما أتباع حسن البنا اتفق أهل البدع على هذا، أهل البدع هم الذين يرون التأويل ويقولون لأتباعهم وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، هكذا يقول. أما أهل السنة فهم بخلافها لا يؤولون الصفات، بل يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. صلى الله عليكم. وأما أتباع الحسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وفاة عن سعيد حواء جولات جولات في الفقهين الكبير والأكبر. الجولة الأولى نصه إن للمسلمين خلال العصور الماضية أئمتهم في الاعتقاد وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله عز وجل، فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ويقول أيضا في الجولة أبي الحسن الأشعري رحمه الله كان أولا على مذهب المعتزلة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب الأشاعرة، ثم بعد ذلك رجع لمذهب أهل السنة والجماعة وإن بقيت كما يقول أهل العلم رواسب ومسائل، لكن رجع في مجمل اعتقاده إلى مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله ويقول أيضا في الجولة الرابعة ونصفه وسلمت الأمة من قضايا العقائد الاثنين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. أما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعري العقيدة أنه يسخر من عقيدة السلف ومن الشباب الذين ينتمون إليها، ومن ذلك قوله في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مقوة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشورا ونسيت جذورا. قلت وهل في الإسلام قشور؟ إن نص الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية وفرية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام إن كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة. ونحن نقول إن الإسلام له جذور لا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. إن من يزعم أن إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين وترك التختم بالذهب وسماع القرآن بدلا عن الأواني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الصفات الخبرية كإثبات صفات الوجه والعين واليد والساق والعلم والقدم وغير ذلك، أو من الصفات الفعلية كصفات الاستواء على الأرض والنزول من السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وحديث كشف الساق في عرصات القيامة ووضع الجبال له رجله وفي رواية قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط حسبي إن من يزعم بأن هذه الأحكام قصور فهو مسحور وعن الخير مبتور. إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حربا شعواء لا فوادة فيها. وإن عمر قد رد شيخنا رحمه الله الغزالي المعاصر أيه نعم، والغزالي المعاصر رد عليه شيخنا في مجلة الدعوة، رد عليه في مسائل أذكر منها مسألة أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، واستدل بأحاديث موضوعة، فرد شيخنا هذا في هذه المجلة عليه. نعم. يسخر الشيخ أبي نصر هذا السقط من الأحاديث. نعم. فقد رد عليه أكثر من واحد من المشايخ. مو هذا القديم 1500 المعاصر. هو أصله من الإخوان. أصله كان إخوان. نعم. وإن عمر التلمساني يقول في كتابه بعض ما علمني الإخوان المسلمون عند قوله تعالى وطويات بيمينك، فقال وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيفما تشاء عندما تشاء، هذه عقيدة الأشاعرة أي عقيدة التأويل. وكذلك إسماعيل الشطي ليس بغير على التلمسان الذي يقول أن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة عند الشدائد مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية، فلا يستغرب مثل هذا. نعم. الشطي نعم. وكذلك إسماعيل الشطي قال وهو يتحدث عن العقيدة لا أدري كيف أثبت أثبت لله يدا، حكى ذلك عنه عن التلمساني العجمي في كتابه وقباه. أما سيد الرب هذا يسمى الشرطي رئيس مجلة المجتمع والجيب كويتي لنا. أي والله المجتمع رئيس أصلاح الشرطي الله المستعان. أما سير الخب فإنه كثيرا ما تميل القضايا العقدية تبين عنه قد يصل إلى حد التسكيك أحيانا. فانظر إليه يقول في تفسير الضلال على آية الطلاق، على آية الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال: والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها. ويقول في تفسير سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ولو سبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والطرائق السبع في موضع آخر، والمقصود بها على وجه التهديد يعلمه الله، فقد تكون سبع سبع مجموعات من المجرات، وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم، وقد تكون سبع مجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. قلت: وأي تميع أعظم من هذا التميع؟ السماوات السبع التي وردت في وصفها حديث تبلغ حد التواتر، ومنها حديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم السماوات، وأنه وجد في كل سماء بعض الأنبياء. ويقول عن الاستواء في تفسير سورة الحديد في قوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما الاستواء على العرش فنقف أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقيننا عن يقين أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة العدم عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال استواء إلى آخره. وهذه عقيدة مؤولة الأشاعرة. قد سمعنا ولله الحمد ما يكفي ويشفي في رد شيخنا رحمه الله ومناقشته لرموز الإخوان المغلسين حسن البنا والتلمساني وسعيد حوره ومخالفاتهم للعقيدة وسلوكهم للمذهب الأشعري وطريقة الجهمية والمعطلة، لأن هؤلاء كلهم يسمون معطلة سواء من كان تعطيله كلي كتعطيل الجهمية والمعتزلة، أو من تعطيله جزئي كتعطيل الأشاعرة، كلهم معطلة. ومذهب المفوضة الذي يسلبه ويسير عليه حسن البنا هو شر أقوال أهل الإلحاد، وأن السلف إنما يفوضون الكيفية، لا يفوضون معاني الصفات. تكون الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، أما الكيفية فكما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن الاستواء فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدع، ثم أمر بإخراجه. وقال أئمة السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، بلا كيف رد على المشبهة والممثلة. قد قال أهل العلم: إن كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل، كل ممثل فهو معطل. و الخير والسلامة في منهج السلف، وكل خير في ابتداع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم. صلى الله عليه وسلم. الملاحظة التاسعة: شعر الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية بزعمه، فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية رابطة عالم علمية ثقافية. فسر ذلك بقوله: أشار دعوة سلفية وصوفية أشار ورياضية نعم تفضل قديمة. فسر ذلك بقوله: دعوة سلفية، لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى مع معين الإسراف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول ما أحسن هذا من رشد سعادة التوحيد ومفاصلة الشرك بجميع أنواعه وأنواع معتنين به وسلم من البدع. ولكن كيف يسلم من البدع الشركيات من تربى في أحبار صوفية وشرب من ريبانها منذ نعومة أطفاله؟ ثم قال طريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء وبخاصة في العقائد والعبادة ومهما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأقول هذه دعوة ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوتهم لا يصدقها ونطالبهم بأكبر فقرة في هذه الدعوة وأهم شيء فيها وأول شيء فيها. فلماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن حيث بدأ كل رسول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس ولا تنطلق من هذا المنطلق فإنها غير سنية ولا سلفية مهما ادعى أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون. قالوا حقيقة صوفية لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواقف على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله. أقول كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم حقا أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواقف على العمل الصالح. ولكن أين هذا من الصوفية؟ أين منهم طهارة النفس؟ وأين منهم نقاء القلب؟ هم يؤمنون بوحدة الوجود فيؤمنون بأن الله عز وجل حل في جميع خلقه أو في بعض خلقه. أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون من عنه الإلهام؟ فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي. وأين منهم طهارة النفس ونفاء القلب وهم يستمعون المحرمات ويزعمون أنهم وصلوا ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم؟ يضحكون على أتباعهم. يقول أحدهم الولي يشرب الخمر ولكن تنقلب في فمه لبن، هكذا يقولون لأتباعه. لا يتورعون عن الفواحش والعياذ بالله. نعم، حتى أكرم الله الجميع حتى بالحيوانات نسأل الله. هذا موجود في كتبه. نعم. أم أين طهارة النفس وصفار القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي لأن النبي يأخذ بواسطة الملك أما الولي فيأخذ من الحضرة القدسية؟ أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب؟ يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. النبوة في مقام فويق الرسول ودون الولي، فالولي عندهم في مرتبة أعلى من النبي. ويقولون أنتم أهل الظاهر أما نحن فنحن أهل الباطن، أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن فلان أما نحن فنأخذ علمنا عن رب العالمين مباشرة. نسأل الله السلامة والعافية. غفر الله لكم. قال رحمه الله واسمع إلى أم أين منهم طهارة الناس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون؟ واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وينقل في كتابه هذه هي الصوفية عن الجيل ادعاءه للربوبية، فيقول ادعاء الجيل الربوبية العظمى حيث قال لي الملك في الدارين لا ضر فيهما سواي أربي فضله أو فأخشاه وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال كل ما أنا إلاه. ثم يقول هذا القول الجيلي والله تعالى يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولكن الجيلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة وأنه ليس لوجود رب سواه ولا ليوم الدين ملك غيره وأنه الغني بذاته فلا تنضجح في قلبه رغبة في نعمة من أحد لأنه وهاب للنعم ولا تنفح نفسه رغبة من سلطان لأنه ملك الكل ومالكهم. ولم يكتف الدين بهذا، بل مر أن يعزز أنواع الخلق وصور الوجود الفردي والحسي والروحي والمعنوي، ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا موجودة، فلا يتوهم واهم أن شيئا في الوجود يغاير الدين ويخرج عن حقيقة ذاته. فقال: فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع جنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبهر وقباره ومن شجر أو شائخ طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طال محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من شهوة بشرية لطبع وإنسان لحق تعاطاه، ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجداه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب للأنام وسجين جميع الورسم وذاتي مسماه. ثم قال الوكيل رحمه الله: أرأيت إلى الديني بأي وثنية ينعق وبأي مجوسية يدين؟ أرأيت إلى قوله أنا المتجلي في حقيقته لا هو يا للديني يحكم على وجود الحق بالعدم الصرف بالعدم الصرف. أرأيت إليه بزعمه أنه هو رب الألام وسيده، إلى أن قال: إن تلك الزندقة يتوارثها صوفي عن صوفي، فحق عليهم قول الله عز وجل أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فهذه هي الصوفية التي يزعم البنا أنها معنى من المعاني الإصلاحية، فأي إصلاحيات من الصوفية؟ أتظن أن البنا حتى أذكر عن شيخنا رحمه الله ذكر لنا عن بعض الصوفية الذين وصلوا إلى الدعاء الربوبية، وكان بعضهم باسم محمد، كان بعضهم يقول محمد أيديكم من تلكم الأيدي التي بنت السماء، والعياذ بالله. يعني عندهم الصوفية شارك الله تعالى في بناء السماء والعياذ بالله، وأنما تصرفون في الكون مع الله. فمشركوا هذا الزمان كما قال الإمام المجدد أعظم شركا من الأولين. كفار قريش أشركوا في حال الرخاء وأخلصوا في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة. أولئك أشركوا في الألوهية، وهؤلاء أشركوا في الربوبية وفي الألوهية. أولئك تعلقوا بصالحين وشرك، وهؤلاء تعلقوا، يقول الإمام المجدد كما في الشبهات، بأناس من أفجر وأفسق خلق الله كابن عربي والبدوي والحلال وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أتظن أن البنا يجهل هذا البراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية، وقد نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كنفها وعالجها ليل نهار. ولقد انتقل هذا الأسلوب أحد أساطين الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين، قال في مقال نشره في مجلته التي يسميها بالسنة العدد 27 جماد الآخرة العام 13 بعد 400,000 الهجرية، وهو مقال مطول ذكر فيه كثيرا من سلبيات هذه الجماعة وغيرها ومن الجماعات الحزبية، وذكر أسباب انفصاله عنها. ثم قال: بعد انفصالي عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وهكذا مضى على مسيرتي أكثر من عشرين عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات، إلى أن قال: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمسارعة عليها. كلام محمد سرور غير صحيح، يقول هذا ولكنه خالف منهج السلف وسلك مسلك الخوارج، ترك الإخوان وجعل له خطا آخر وهو السرورية وأصله من الإخوان، وهم كما قال سمو ولي العهد أشد تطرفا من الإخوان، وهم يدعون للخروج على ولاة الأمور، وهم أكثر تلبيسا لأنهم ربما يتظاهرون أمام الناس بطلب العلم، وربما يحضرون بعض مجالس كبار العلماء لكن ويتمسحون ببعض العلماء لكنهم على منهج الخوارج، ويدعون للخروج، يدعون للثورات. ولهذا لما حصلت الثورات وقف السوري مع الإخوان، وقفوا معهم في المظاهرات. نعم، فهم على خطهم وإن ادعوا أنه على منهج السبب، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ليس المسألة بالدعوى. نعم، أحسن الله إليكم. إذا قال أولا أصبحت أصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها، فمن كان هذا هو اعتقاده في أصول الدين وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إليه، ولا يهمنا بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها وبعد الديانة بيننا وبينه. ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصدر أساسا لوحدة العمل الإسلامي. دعوة السلفية هي الحق هي التي يجب أن يسلف أن تسلف، وما هي السلف؟ نعم. السلام عليكم. ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصبح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحم، لأن الصوفية شذوذ وانحراف، لأن الصوفية شذوذ وانحراف عن المنهج الحق الذي آمنا به. كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قول القائلين ويعتبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به. وكما قلت سابقا من هذا الحديث، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف التضاد، وكيف أعذره وأنا أعتقد أن الحق معي ودليل إلى جانبي. ولم يعد عقلي تصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. وأدركت أن الكم الكبير ليس دليلا على نجاح العمل الإسلامي، وأن سياسة التجميع سياسة فاسدة، إذ أهملت دعاة سلامة التصورات ووحدة الثوابت والمنطلقات. انتهى. ولكن هم سلكوا هذا المسلك السعودي، سلكوا سياسة التجميع وأصبحوا لهم تنظيم وحزب، ويربون الشباب على كتب على كتبهم، كتب سيد قطب ومحمد قطب ومحمد سرور. وخرج هذا الرجل خارج هذه البلاد إلى بلاد الغرب، وأصبح هناك يتهم العلماء الولاة، ويقول عن العلماء في وقتها مثال الشيخ بن باز والعثيمين، يقول عنهم عبيد العبيد، عبيد العبيد، وتكلم في كتب العقائد وأن فيها جفاء إلى غير ذلك. نعم. السنة ذكرت لهم المجلة. نعم، والمجلة مجلتهم سنتهم. نعم. وبفضل النظر عن صدقية في ادعائه أنه حين ترك الإخوانية انتقل إلى المنهج السلفي الصحيح، وعدم صدقيته لكونه أخذ بجوانب ترك جوانب، إلا أن الشاهد منه أن هذا الرجل رغم أنه عاش هذا المنهج برهة، هذا المنهج أي المنهج الإخواني برهة من الزمن، وعرف كثيرا من سلبياته قد تركه من أجل كثرة سلبياته، ومنها جمع مؤسسه بين المتناقضات كجمعه بين السلبية والصوفية مع ما بينها من البعد الشاسع والفرق العظيم، بل ما بينهما من التناقض، ونقده في قوله ويقر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإذا كان اختلاف في العقائد المتناقضة كيف يحضر بعضهم بعضهم بعضا، ونقده سياسة التجميع وحكمه عليها أنها سياسة فاشلة، فكيف يجتمع قوم قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متباينة، وقرر أن النجاح لا يكون إلا المنهج الذي اتحد أهله في سلامة التصور المبني على وحدة الثوابت والمنطلقات، ومعنى ذلك أن يعتقد منهجا ثابتا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جرى عليه السلف الصالح من الأعمال، وأن التلقي لا يكون إلا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة ليست لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن سلمنا جدلاً أن صوفيته سليمة من وحدة الوجود، فإنها لم تسلم من شرك الوثنية الذي كان يرى الناس غايقين به، ولم يغير من الأمر شيئاً وهو سكت عنه، وزعم أن الشرك الذي حرمه الله وحذر منه هو شرك الحاكمية. ونحن نقول إن شرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني، وإن الرسل قد بعثت في أقوام له الطواغيت يتحاكمون إليهم ويصنعون لحكمهم، ولم يأمرهم عز وجل الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة، بل أمرهم أن يبدأوا بشرك العبادة، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبدون. وشرك الحاكمية يدخل تبعا. وأخيرا، فهل الصوفية لجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أو من وسائل إهلاكها وإتلافها؟ الله المستعان. وهل يصبح أن تقرن بالسلفية والسنة؟ أترك الجواب للقارئ، إن الجمع بين هذه الأمور جمع بين متناقضات لا تجتمع أبدا. قد سمعنا من كلام شيخنا رحمه الله في بيان أن دعوة البنا جمعت أمورا كثيرة وخلط فيها، فيقول هي دعوة سلفية سنية صوفية وهيئة سياسية ورياضية وإلى آخرها. ونقد شيخنا رحمه الله هذا الكلام، وأن المنهج الحق الذي يجب أن يسلك وأن يسار عليه هو منهج السلف الصالح، طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. وفي كل ركعة يدعو المسلم والمصلي: اهدنا الصراط المستقيم، طريق القويم الذي لا وجاج فيه، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وفي حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي حديث العرباء: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. أما هذا الخليط صوفية سلفية وسياسية فهذا ليس هو المنهج الحق الذي يجب أن يسلك وأن يسار عليه. فالإخوان في واقعهم تركوا هذه الدعوات كلها وأخذوا بهيئة سياسية، وهدفهم الخروج على ولاة الأمر، حتى قال أحد الكتاب الذي نقدهم، قال: الإخوان، هو اسم نجم عبد الكريم في إحدى الصحف، قال: الإخوان المسلمين اللعبة السياسية باسم الإسلام، اللعبة السياسية باسم الإسلام، وهدفهم لا دعوة سلفية ولا غيره، هدفهم الكراسي، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وكما جاء في قرار هيئة كبار العلماء أن هدفهم الوصول إلى السكر، فليس هدفهم الدعوة إلى المنهج الصحيح ولا إلى العقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. رؤوس مرشدي هذه الجماعة أصلا صوفية قبورية أشعرية، فكيف يدعون؟ إلى ماذا يدعون؟ إلى الجهل. ولهذا يقول الشيخ صالح البغدادي: إن هدف دعوة الإخوان أن تزيح دعوة التوحيد وتقل محلها. ويقول الشيخ ابن باز: انتقد عليهم عدم عنايتهم بالعقيدة الصحيحة وإنكار الشرك والبدع. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله أن يلاحظ في العاشرة ضعف الولاء والبراء في المنهج ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. فمن الأدلة الواضحة على ذلك: أولا، نقل في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ تحت عنوان في قضية فلسطين. تحدث محمود عبد الحليم وهو من قادة حزب الإخوان عن لجنة مشتركة أمريكية بريطانية جاءت العالم العربية من أجل قضية فلسطين، وقد حضر البلد اجتماعا لها في مصر ممثلا عن الحركة الإسلامية، وكلمة قال فيها ما نصده: والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، إلا أن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم العربي، فأريد أن أوضحها باختصار. فأقرر أن خصومتنا باليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أردتم أن يتناولوا فلتجدوا. قد رد سماحة الشيخ ابن باز على البن في هذه المسألة في قوله إن خصومتنا من اليهود ليست دينية. رد عليه سماحة الشيخ، قال هذه المقالة باطلة خاطئة، ورد عليه ردا قويا، قد نقلته في جمع الشتات. اليهود أعداء الله، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فكيف يقول إن خصومتنا اليهود ليست دينية؟ نعم. صلى الله عليكم. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. قال تعالى: وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. انتهى. وأقول: إذا كان بنا يقرر أن خصومتنا اليهود ليست دينية، فما هي؟ أليس القرآن يقرر بأنها دينية؟ يخبر الله نبيه بأن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين إلا باتباع ملتهم، ويحذر نبيه من اتباع ملتهم بعدما جاءه الحق، ويتوعد من اتبع ملتهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأما قوله لأن القرآن الكريم حق على مصافاتهم اليهود ومصادقتهم، فهذه إن صحت عنه فهي فرية ما أعظمها. وكيف لا تصح وقد ذكرها أتباعهم معتزين بمثل هذه الأقوال ومفتقدين بها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ليس بغريب، فقد قال أحمد ياسين لو كان رئيس حق حماس: نحن لا نقاتل اليهود من أجل الدين، أو نقاتل من أجل الأرض، بس من أجل الأرض. نعم. صلى الله عليكم. ثانيا، سعيه هو جميع أتباعه في التقليل بين الشيعة ومع ما عنده من البلاد المكفرة والمفسقة، وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. وأقول: أيكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأقذعه وأقذره؟ ثانيا، أيكون مسلما من سبهم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها، ورماها من الفاحشة بعد أن برأها الله في كتابه وكذب وكتب القرآن في سبيل أخيه لها. ثالثا يقول مسلما ما يحكم على جميع الصحابة للردة عن الإسلام إلا نفرا قليلين، ويزعم أنهم كفروا بسحبهم بالخلافة من علي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم اتفاقهم على ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهم خير أمتي وأفضلهم وقدوتهم، فسيقبل أن يجتمعوا كلهم على ضلالة. رابعا يقول مسلما من يدعي النسوة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه اثني عشر مع أن العصمة لم تثبت في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ادعى علي لنفسه ويدعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغر الميامين الذين دعيت لهم. خامسا أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحيانا وأمواتا ودعاهم عند السدائد وتطوف بقبورهم فما زعم أن الحج إلى كربلاء يعدل الحج إلى بيت الله الحرام. سادسا لا يكون مسلما من يعبد أبناءه بدون المخلوقين فيسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء وما أشبه ذلك. سابعا لا يكون مسلما من يعتبر أن جبريل عليه السلام قال فذهب بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الرسالة إلى علي رضي الله عنه بعد الذي عنه ويزعم منه لوازم كفرية. تخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله نزل في روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك تقديم لله بخبره وهو الكفر بعينه. ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى وأنه يمكن أن يخان من الوراء وهو لا يعلم كما يخان المخلوق وهو لا يعلم، وهذا كفر بإجماع المسلمين. دين ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة، وأن جبريل عليه السلام كان أعرف بالمصلحة منه حين وجه بالرسالة إلى ابن 8 سنوات فعدل بها جبريل عليه السلام إلى ابن 40، وفي ذلك تجهيض لله جل وعلا ونفي للحكمة عنه، وهذا أعظم الكفر. ثامنا ما يكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي إحياء أعداء آل محمد عند خروج المهدي المنتظر والاقتصاص لآل محمد منهم عند ذلك، ويزعم أن أول من يقتص منهم هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تاسعا لا يكون مسلما من يزعم ان المهدي المنتظر اذا خرج سيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقاله الخميني التي صرح بها في كتابه. عاشرا يقول مسلما من يبيع الزنا ممثلا بنكاح المتعه اذا انه ابيح فلا فرق بين نكاح ليله او ليال معدوده او شهر او اقل او اكثر، وهذا هو عين الزنا. واخيرا يقول مسلما من فيه هذه البلاوي كلها وما هو اكثر منها، وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين اهل السنه، وهل سيحصل تقارب بين اهل الاعضاء المتناقضه دون ان يتنازل احد الفريقين او كلا الفريقين عن شيء مما هم من صميم عقيدته، فهل تنازلت الرابطه على عقائدنا التي هي عليها من اكثر من 1000 سنه او حتى عن باقيها؟ هذا ما لا يكون الا ان شاء الله. وهل يمكن أن يتنازل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله، ومن يتخيل ذلك يتخيل صرافا لا ماء فيه وظنونا لا حقيقة لها، وإن السعي إلى التقييم لم يقتصر على البناء في حياته بل استمر عليه أتباعه من بعده. قد أرسل المهاجرون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعموا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نقل كتاب القوم في علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من يسمى عز الدين إبراهيم قوله، وقبل أن نترك الأزهر ونستمع إلى الفتوى التي أخطرها بخصوص المذهب الشيعي جاء فيها إن مذهب الاعتدالية المعروف بمذهب الشيعة إثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا وسائر مذاهب أهل السنة، وينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة. فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعين لمذهب معين فهو مقصورة على مذهب، فكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. ويستغل هذه إنما يتقبل الله من المتقين، وأعظم التقوى توحيد الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون. ومن التقوى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. أحسن الله عليكم. واستغلوا هذه الفتوى التي صدرت من شيخ الأسعد سابقا محمود شلتوت، يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين والمناظرين في المذهب الإخواني، فيقول في كتابه دفاع عن العقيدة الإسلامية ضد مطاعي المستشرقين: جاءني رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي فسأل لي المذاهب المعروفة، فقلت للرجل: ما تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا وقال: ناس على غير ديننا. فقلت له: ولكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت: والأخر أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون البيت الحرام. قال: لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحفظوها. فنظرت إلى الرجل رافيا وقلت له: أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاب، إن بعضنا يسيع عن البعض ما يشيع عن البعض ما يحاول به هدنا وجرحه وجرح كرامته. انتهى. قلت: قاتل الله الهوى، قاتل الله الهوى، رجل عربي عرف أن الشيعة له دين غير ديننا، وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا، وإن أسدلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم، وهو يحاول تغطية هذه العقائد وإنكارها وبعضها. وقال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فيها التقرير، وقال: ويصرح الغزالي الطبيعة الإسلامية في عدد السادس والعشرين مارس 85 ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب، وقال: نعم، أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل لهم متصل في دار التقريب بالطاهرة. صادقت الشيخ محمد تقي القمي، وكما صادقت محمد جواد مغنية رحمه الله، ولي أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق والمر الذي شاع بين المسلمين. ثم تابع صاحب الكتاب يقول عن أصحاب منهج الإخواني، أي عن كبارهم والمنظرين فيهم، وممن نقل عنهم سلف الصالح الدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة. كلهم رموز الإخوان، والزيدان له كتاب أصول الدعوة كان مقررا في كلية الشريعة أو في كلية أصول الدين. نعم. والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن أبو أيوب وحسن الترابي وفتحي يكن والشيخ حسن فتحي يكن وفتحي يكن والشيخ سعيد حوى والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صادق طعيمة والأستاذ علي سامي النشاح والدكتور علي عبد الواحد وابي وزينب الغزالي والتشاسف التلبساني ويوسف العظم والغنوشي، كل هؤلاء لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة، ويبررون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة تولي الكفر أو الفسق، ويبررون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة كالخلاف بين المذاهب. ولما قام الخميني بثورته في إيران أبى الإخوانيون يؤيدون هذا يفسد برقية وهذا يدبج مقالا في الصحف وهذا ينظم مسيرة الظاهر تؤيد الخميني لأنه هو الإمام الحق ودولته هي الدولة المؤمنة تحتها دون غيرها. واسمع إلى يوسف العظم إذ يقول بن خميني زعيما وإمام حتى صرح الظلم لا يخشى الإمام قد منحناه مشاحا وبسان من تمانا ومضينا للأمام ندمر الشرك ونشتاق الظلام ليعود الكون نورا وسلام. انظر أخي فانظر أخي القارئ إلى هذا العمل وهذه المدعونة أي شرك دمره الخميني والشرك عند الشيعة كبار وفرغ وأي شرك دمره الإخوان وهم من أول يوم راضون به مقرون له بل واقعون فيه والعجيب من أمرهم أنهم ينظرون الدولة السعودية دولة التوحيد التي قامت عليها من أول يومها وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكلياتها ولا توجد بها قبور ولا رجحة ولا مشاهد ولا مشاهد يرتادها المشركون ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا ينبغ منك إلا من الله ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد ويجعلونها هي الدولة المسلمة الوحيدة. ومشى على هذا الإخوان من بعده ممن ينثرون الورود على قبر الخميني وممن يقولون عن لا قاسم سليمان شهيد القدس وغير ذلك مما هو مثبت في المواقع من تعاطفهم مع الروافض ويقولون عنهم إخواننا إلى غير ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن رزق في مقال في مجلة الاعتصام وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبرالية الصليبية واليهودية ويقول النظام الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران محتالا لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بإمام شعبه في القرن 20 يثبت حكم الله فوق حكم الحكام فوق حكم استعمال الصهيونية العالمية 46 ميلادي فانظر كيف تجعل الذي جعل الرافضة هؤلاء إلا هم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. نعم فانظر كيف تجاهل الحكومة السعودية ولم يعتبرها دولة مسلمة وحصر الإسلام في دولة إيران ولا أعلم من ذلك أن أهل المنهج الإخواني يدعون أنهم سلفيون وهم مع ذلك يخصون المنهج السلفي بالعداء ويتعاطفون مع أصحاب المذاهب المنحرفة كما ترى وكما سيأتي وسياسة التجميع التي يجمعون فيها بين أصحاب العقائد المختلفة هذا سني وهذا شيعي وهذا يهمي وهذا أشعري وهذا وثني وغير ذلك يدل على عدم الولاء والبراء عندهم. قال أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان وقد استمرت الدعوة على خلق البناء في إعطاء الحركة أهمية أولى بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في إدارة لعله على خط البنا والله أعلم يمكن في خط البنا أيوه. وقد استمرت الدعوة على خط البنا في إعطاء الحركة أهمية أولى بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في درجة ثالثة أو رابعة وبحجم متواضع وأما قضية التمييز على أساس العقيدة فهي غير واردة أصلا في مخطط الجماعة ومنذ الأيام الأولى كان التركيز متجها إلى المعاني الإسلامية العامة ترى الجماعة تضم في صفوفها خليطا لا لون له ولا منهج إلا أصول البنا 20 فهي التي تشكل المنطلقة النظرية للجماعة انتهى. يكفي كلام الشيخ ولله الحمد فيه كفاية ووضوح في رده على الإخوان وضعف عقيدة الولاء والبراء عندهم فهم من الأولين والآخرين يصرحون بأن الروافض إخوانهم هكذا يقولون إخواننا ويتعاطفون معهم ويقفون معهم ضد أهل السنة ضد أتباع المنهج السلفي ويثنون عليهم ومقاطعهم موجودة ومشهورة ومذكورة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.